عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. المستعد في برنامج سهرة خاصة الدكتور خالد عبد الله في قناة الناس اليوم الساعة 9:30 صباحا قال كان معه قال من كان معه في الحلقة إن القرآن قسم النصارى إلى قسمين أصحاب التأليف والموحدين فقط ولم يذكر الذين يقولون إن الله إن المسيح هو الله. وقال لما فتح عمرو بن العاص مصر أعطى المسيحيين 10,000 دينار لبناء كنيسة لهم في الإسكندرية. وقال يوجد مسيحيون مؤمنين موحدون في هذا الزمن. أما أن القرآن فسر النصارى إلى المثلثين والموحدين فنعم، قال الله سبحانه وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نقول وقال سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء الموحدون الذين يعبدون الله وحده لا شريك له وإذا سمعوا بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم صدقوا به وآمنوا به وبكوا مما عرفوا من الحق وطلبوا ودعوا الله أن يكتبهم مع الشاهدين. فهؤلاء هم الموحدون المؤمنون وهم يدخلون في الإسلام بمجرد سماعهم بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وبخبر القرآن. وأما الذين أشركوا الذين ألحقوا باليهود وكانوا معهم أو عطفوا على اليهود إن لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا فمن هؤلاء المشركين من يعتقدون ويقولون إن الله ثالث ثلاثة. وجميع فرق النصارى المعروفة اليوم من الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت والفرق الأخرى يقولون بالثلاثة الأقاليم كلهم من المثلثين. لا توجد فرقة إلا وهي تقول بالثلاثة الأقاليم. وقد قال عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم فدخل في هؤلاء من قال إن الله هو المسيح ابن مريم. وجميع فرق النصارى المعروفة أيضا تقول إن المسيح هو الله. فهؤلاء بإجماع المسلمين من الكافرين المشركين الداخلين في قول الله عز وجل وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فلا نزاع بين المسلمين أن من قال عن المسيح أنه هو الله وأن الله هو المسيح فهو كافر مشرك مخلد في النار، وكذا من قال إن الله ثلاثة ولو قال بعد ذلك إله واحد فيقول إله واحد هو الأب والابن والروح القدس، له ثلاثة صور أو ثلاثة شخصيات أو ثلاثة أقانيم على اصطلاحهم، فهو عندهم قد تجسد وولد من بطن مريم العذراء وكان ناسوتا ولاهوتا، كان جزء ناسي وجزء إلهي. هذا عند جميعهم، الطوائف الموجودة كلها تقول ذلك، وأجمع المسلمون على أن من كذب القرآن وكذب الرسول عليه الصلاة والسلام فهو كافر مشرك عابد للشيطان وللأحبار والرهبان الذين أمروا بالكفر بالرسول صلى الله عليه وسلم وبكتاب الله عز وجل. وجميع فرق النصارى في زماننا لا تصدق بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا تتبعه، فمن يقول عنهم بعد ذلك أنهم مؤمنون موحدون وأنهم ناجون عند الله عز وجل فهو كافر خارج من الملة. ومن يرى صحة ملة غير ملة الإسلام الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام فهو مكذب للقرآن العظيم صراحة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال عز وجل إن الدين عند الله الإسلام. فمن يجوز للناس ويصحح ملة من يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم ولو لم يقل إن المسيح هو الله ولو لم يقل إن الله ثالث ثلاثة ولم يعبد وثنا فيما يبدو للناس لكنه كذب الرسول صلى الله عليه وسلم وكذب القرآن، فمن سوغ هذه الملة ووصفها بالإيمان فهو كافر خارج من الملة، ولو حصل على أعلى الدرجات عند القوم ولو حصل على أعلى الشهادات. أنا لا أدري أقال من هذا القائل ألو كان هذا الكلام مذكورا كذلك أم لا، لكننا نقول أن من كل من سوغ ملة غير ملة الإسلام فهو خارج من ملة وهو متول للكافرين. يوجد مسلمين مسيحيين موحدين إذا ولد في زماننا، وأظن ذلك لا يكاد يوجد، من لم يسمع بالرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعرف دين الإسلام بالمرة وكان على النصرانية موحدا بالله يقول لا إله إلا الله عيسى رسول الله، فهذا يمكن، فهذا من هؤلاء الذين وصف الله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما من بلغه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم فالإسلام اليوم قد انتشر في الأرض كلها، ولذلك لا يكاد يتصور، لكن لو تصور فهذا حكم. لو وجد من لم يسمع بالرسول صلى الله عليه وسلم قط وكان موحدا، لأن من بلغته التوراة أو بلغته أو بلغه الإنجيل على حاله مع التحريف، لو أنه قال بالتكذيب أو قال بأن الله رسول الله فهو خارج من الملة أيضا كافر مشرك مخلد في النار. وأما من لم يبلغه خبر رسول قط لا توراة ولا إنجيل ولا قرآن ومات على اعتقاد فاسد فهو كافر مشرك معذور يمتحن يوم القيامة، لأن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قال لأنذركم به ومن بلغ. فأما من لم يبلغه خبر رسول قط ومات مشركا فهو مشرك لكن لا يعذب حتى يمتحن يوم القيامة. يقول في قناة من بلغه لا إله إلا الله محمد رسول الله بلغته دعوة الإسلام، أما أنهم قالوا عنه ساحر كذاب، أما قالوا ساحر مجنون، أما من بلغه أنهم قالوا عنه شاعر كاهن فما زال المشركون يقولون ذلك. فهل كان عذرا عند المكذبين للرسل المتبعين للسادة والكبراء الذين يقولون يوم القيامة ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، هل كان عذرا لهم أنه كانوا يشوهون سورة الرسل؟ الرسل دعوتهم كالشمس وضوحا، إنما يعمى عنها من أغمض عينيه وعمى قلبه، أما من بحث وجد أدلتهم كالشمس سطوعا وكالماء والهواء انتشارا، كل من طلبها وجدها. أدلة صدق الرسل لا تخفى على أحد، ولذلك نقول لم يزل السادة والكبراء يشوهون سورة الرسل ويكذبون عليهم، فما أغنى ذلك عمن اتبعه. أما لو لم يبلغه إلا أن هناك مثلا رجل مصلح اجتماعي أو رجل قائد عسكري أو نحو ذلك، لم يبلغه لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهذا لم تبلغه دعوة الإسلام. لم يبلغه مثلا إلا كما يقولون أن محمدا يدعو الناس إلى أن يعبدوه هو، فهذا لم تبلغه دعوة الإسلام. لم بلغته كلمة لا إله إلا الله أن هناك إله خالق للكون وحده يستحق أن يعبد، أرسل رسوله محمدا بهذه الكلمة ليعبد الله وحده لا شريك له، فقد بلغته دعوة الإسلام. كذبوا عليه، قالوا ساحر كذاب. أولاد المشركين الذين ماتوا قبل البلوغ الصحيح أنهم مع إبراهيم عليه السلام في الجنة. من مات على متابعة رسول سابق كموسى وعيسى أو أي رسول من الرسل ولم يبلغه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه مكتوب في التوراة والإنجيل، لكن قد يكون قد حرف ذلك ولم يصل إليه، كان موحدا ناجيا غير ممتحن، بل سيصدق الرسول صلى الله عليه وسلم حين يراه ويعلم. الذين يمتحنون يوم القيامة هم الذين ماتوا على الشرك دون أن تبلغهم دعوة الرسول. يقول في قناة الجزيرة الثلاثاء الماضي في برنامج الاتجاه المعاكس، قال رجل شيعي من البحرين يتكلم عن حوار الأديان لأن الآيات التي تتكلم عن غير المسلمين نزلت منذ 14 قرنا، ونحن في هذا الزمان لابد لنا أن نعيد تفسير هذه الآيات لنعيش في سلام ولا نفرق بين مسلم وغيره، يعني ونقول كما قال الله لكم دينكم ولي دين، يعني يريد أن يحرف الآيات مش يريد أن يعيد تفسيرها. هي نزلت 14 قرن، ما تفسيرها هو 14 قرن هو تفسيرها ليه دلوقتي، هو هتتفهم دلوقتي. المشركين زمان هيبقوا مختلفين عن المشركين في الزمن ده في عبادة غير الله، هيفسرها ازاي؟ يقول لك هنفسرها علشان نعيش في السلام عافية، يعني مفيش إلا نعيش، هنفسرها عشان كده. ونقول كما قال الله عز وجل لكم دينكم وللدين، يا ريت تقول كده لست أخي طبعا، لكن نقول يا ليته أن يقول كما قال الله، قل يا أيها الكافرون، يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. روحوا قولوا لهم كده في حوار الأديان، لكن أنتم في حوار الأديان ما تقولوا لهم كده، أنتم في حوار الأديان ما تقولوا في قدر مشترك، كلنا زي بعض، كلنا حبايب، الإسلام دين السماحة، دين التسامح، ما عندهمش غير دي، ما عندهمش دين الجهاد، عندهم يتضربوا، عندهم يتقتلوا، عندهم الأطفال يشوهوا، نسأل الله العافية. يقول لك لابد أن نفرق بين ما يفعله العسكر في الحروب وفلسطين والعراق وغيرها وبين عقيدة الناس، لأنهم يوجد نصارى متضررين بسبب ذلك. طب وعقيدة الناس اللي بيقولوا إن الله ثالث ثلاثة تعرف فيها إيه؟ وعقيدة الناس اللي بيقولوا إن الله والمسيح ابن مريم، وعقيدة الناس اللي بيكذبوا القرآن، عقيدة الناس اللي بيرفعوا الصليب والعياذ بالله، والذين ينكرون الملل كلها يكذبون المسيح صلى الله عليه وسلم، واليهود بيصدقون اليهود لو لم يكن من كفرهم إلا تكذيب المسيح وقولهم على مريم بهتانا عظيمة، كما قال الله عز وجل وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيمة لكفاهم كفرا، فانت هتعمل ايه فيهم؟ وبعدين هم دول اللي الذين تواجههم والعياذ بالله. رايت والله بالامس صورا فظيعه عما يعني فعله الامريكان بالفلوجه، اطفال الفلوجه العراقيه منذ يعني سنتين تقريبا نسبة عالية جدا من النساء تلد أطفال مشوهين، تشويهات فظيعة جدا في صور فوق الاحتمال من أجل القنابل اللي بيسموها محرمة، هي قنابل فظيعة، قنابل يورانيوم غالبا، قنابل ذرية في الحقيقة. الفلوجة دي أبيدت والعياذ بالله. ومن الذي فعل ذلك؟ هم دول الذين نواجههم، هم دول اللي جايبينهم يتحاوروا معاكم. هم مين اللي حضر حوار الأديان آخر مرة؟ مش وش اللي طلع قال الكلمة قبل أوباما؟ وش هو ده اللي ضرب أطفال العراق ونساءهم ورجالهم بهذه القنابل المدمرة التي آثروها إلى اليوم؟ اللي بيسموها دي بقى اللي تستحق فعلا جرائم ضد الإنسانية بلا شك، لأنها أجيال متتابعة. يقولوا نساء الفلوجة يحجمنا عن الإنجاب. ليه؟ لأنه نسبة عالية، أكثر من نصف المواليد، أكثر من نصف المواليد يولدون مشوهين برأسين بعين واحدة، جايبين صور على النت فوق الاحتمال. نسأل الله العافية. الجرائم اللي فيها إشعاع، قنابل فيها إشعاع، وفي غزة نفس الوضع الذي فعله اليهود. اليهود استعملوا في غزة قنابل ذرية صغيرة، ومع ذلك فشلوا في تحقيق أغراضهم. لكن هذه الجرائم آثارها مستمرة. وبعدين يقولوا جرائم ضد الإنسانية وحرية وديمقراطية ومساواة. وبعدين نقعدوا ما هم دول اللي هو مؤتمر حوار الأديان اللي حضروه، وحضر فيه الشيخ الأزهر وصافح فيه شيمون بريد، هو ده كان مين اللي جاي فيه؟ الناس اليهود اللي ما لهمش دعوة، ولا اللي هم قتلوا المسلمين؟ ما انتم جايبين الرسميين رؤساء الدول ورؤساء الكفر من الطواغيت والعياذ بالله، الذين وكبار أهل الملة الذين يشركون بالله. هو مش البابا بندكت ده هو اللي بيبعت ناس؟ اللي هو طعن في الإسلام وسب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الذين دافعوا عمن سب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الذين يتهمون الإسلام بأنه دين الإرهاب على وجه التهمة والذنب، هم دول. كيف تفرق أنت بينهم؟ اللي أنت جاي تقعد معاهم هم اللي قتلوا المسلمين وأصدروا أوامرهم بقتل المسلمين، وهم اللي لغاية النهاردة يبيدون البلاد والعباد ويأمرون ذلك، ويأمرون أولياءهم من المنافقين بذلك. يعني اللي بيحصل في أفغانستان وفي باكستان النهاردة أمر لا يتصور. لما تحصل هجرة لمليون ونصف مليون إنسان في عدة أيام، ده أكتر من فلسطين اللي حصل. ده اللي هاجروا من فلسطين ما هاجروش خلال هذه المدة في إقليم سواد ده. لماذا؟ إبادة، حرب إبادة. ده الصحفي اللي دخل مع عاصمة مدينة إقليم سواد ده اللي أقيمت فيه الشريعة عدة أسابيع، وكان المطلوب إبادة هذا الأمر بالكلية أي ما كان الثمن. بيقول دخلت لا تحتمل، القطط والكلاب ماتت من الجوع، لا يوجد طعام في المدينة نهائيا، رافعين علم باكستان على ايه؟ على خراب، لا يوجد شيء. هذه اللي صنعوا الأمريكان وأولياء الأمريكان، نسأل الله العافية، رافعين العلم على خراب في جميع، ما فيش بيت أصلا قائم، الصورة ما فيش بيت قائم على الإطلاق. الرجل بيقول رائحة الموت، العفن، الجثث من البشر والقطط والكلاب والحيوانات، لا يوجد طعام بالمدينة على الإطلاق ولا مياه. دمار فظيع غير محتمل بأمر الأمريكان. وكأن هؤلاء المنتسبين الإسلام، دول منتسبين الإسلام لهم علاقة بالإسلام، أن يفتكوا بأبناء وطنهم وأبناء دينهم إن كانوا مسلمين بهذه الطريقة الفظيعة. إبادة جماعية فعلا. وكل هذه الجرائم يعني ينسونها، دارفور هي اللي فيها مشكلة. وكل هذه الجرائم الفظيعة غير المحتملة التي يعني يتضرر منها الصغير والكبير، الرجل والمرأة، اللي بيسموهم عسكريين ومدنيين، كل هذه الجرائم الفظيعة، وبعد ذلك تروحوا تصفوهم وتحبوهم وتحضروهم وتقولوا عليهم حوار الأديان وليس بيننا وبينهم فرق، والأديان كلها زي بعض. نعوذ بالله من الكفر، كفر والله ونفاق لا خفاء فيه، نعوذ بالله من ذلك. يقال الكفر في هذه المؤتمرات عيانا بيانا، والكل ساكت يصفق، أصحاب العمائم وأصحاب الغطر، نسأل الله العافية. خلاص الأمر أصبح مكشوفا. وبعد كده يجيبوا مثل هؤلاء المفسدين في الأرض ينشرون هذا الكفر والعياذ بالله على الناس، وفي القنوات التي يسمعها كثير من المسلمين. الله أعلم برضو العهدة على الناقص، لكن أنا أعلم أن أضعاف هذا يقال يوما وكل يوم وليلة في كل مكان. أنا أنصح طبعا بلا شك، خصوصا من ليس عنده قدرة على التمييز، أن يهجر هذه البرامج بلا شك. والقنوات الفضائية دي أصبح عامتها إلا ما رحم الله، إلا من رحم الله ومن رحم وما رحم الله، عامتها في الفساد، نسأل الله العظيم. حتى المسمى بالإسلامية فيها خطر كبير جدا، نسأل الله العظيم. فالحكم إن أدرك المأموم الركوع مع الإمام دون أن يتمكن من قراءة بعض آيات الفاتحة أو يتمكن من قراءتها، إذا لم يقرأ المأموم الفاتحة ولم يدرك الإمام قائما حتى يستطيع قراءة الفاتحة، على الصحيح قد فاتته الركعة، رغم أن هذا خلاف قول الجمهور، لكن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج. وقال أبو هريرة لا يجزيك إلا أن تدرك الإمام قائما، فلا بد أن تدرك الإمام قائما لتقرأ فاتحة الكتاب وأنت قائم، فهنا تكون مدركا للركعة. لو لحق الركوع يبقى ما لحقش الركعة لأنه لم يقرأ الفاتحة ولا مدرك القيام. لازم كاملة طبعا الفاتحة، يعني الفاتحة من أول بسم الله الرحمن الرحيم إلى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا لازم يقراها كاملة، مش لازم يدركها مع الإمام كاملة. لو لحق لحظة واحدة قبل أن يركع الإمام فلا بد أن يعني يقرأ الفاتحة ولو تأخر عن الإمام، لا تركع حتى تقرأ الفاتحة، ولو حتى رفع الإمام، حتى لو رفع ولكن أنت معذور في التأخر حتى تقرأ الفاتحة ثم تركع وتدركه بعد ذلك. لازم تتم الفتحة عشان ركع. يقول قد سمعت من الشيخ محمد حسان إن من لم يجد الحج، إن لم يجد الحج مكانا له في منى يليق بآدميته أو لمرض فلا بأس أن يبيت في مكة ولا شيء عليه. يعني إيه يليق بآدميته؟ وفي حيوانات هناك موجودة ولا إيه؟ إحنا أي مكان في منى، إن استطعت أن تولد في منى نعم، نقول إن استطعت أن تولد في منى ولو نصف الليل أكثر من نصف الليل بلحظة يلزمك أن تكون هناك، وإن تركت ذلك من غير عذر فعليك ذنب. وأما إذا لم تستطع أن تبقى في منى ولو سائرا ولو جلسا في الطريق، الإنسان لو جلس في الطريق، سيدنا موسى جلس تحت ظل شجرة وهو نبي الله وخيرته من خلقه، فلم يكن هذا منافيا للآدمية. الرسول صلى الله عليه وسلم اتجع على حصير أثر في جنبه عليه الصلاة والسلام. علي بن أبي طالب رضي الله عنه اسمه إيه؟ أبو تراب. كنيته إيه؟ أبو تراب، لأنه كان قد أثر التراب في جسده رضي الله عنه عندما كان في المسجد. فمن وجد مكانا يليق بآدميته، أنا موافق على هذا الكلام، ولكن هذه لفظة واسعة وتحتمل فهما مختلفا عند الناس، لأن في ناس كثيرة جدا يا إذا في شوية تراب ده لا يليق بالآدمية. طبعا الجوز على الرصفان ماله، ده رصيف كمان مش تراب، بس هم يسيبوه يقعد على الرصفان. لكن لو هو ما سابوهوش يقعد على الرصفان كل شويه يروح في حته يقوموه، لازم يقعد في خيمه خمس نجوم علشان يبقى يلاقي مكان لنفسه، يبقى خلاص يبقى معذور. من لم يجد مكانا فهو من اصحاب الاعذار كاصحاب السقايه واصحاب رعاه الابل. فاما من كان يجد مكانا ولو كما ذكرنا في الطريق، ولو يروح يتمشى رايح جاي لغاية ما يمر أكثر من نصف الليل ثم يبقى في مكة بعد ذلك فلا حرج. من نوى من الميقات ودخل مكة بدون ملابس إحرام فماذا عليه؟ إذا ألزموه بخلع ملابس الإحرام فعليه فدية. يحاول أولا وينصحهم ويذكرهم بالله أن الله عز وجل جعل هذا البيت للناس سواء العاكف فيه والباقي، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وأن إجماع العلماء على أن دخول مكة بإحرام مشروع حتى ولو لم يرد الحج ولا العمرة وإنما أتى لعمل، ولكن يريد أن يدخل مكة، فيستحب عند الحنابلة والشافعية ويجب عند المالكية والحنفية أن يدخلها بإحرام، يحرم بعمرة ويدخل. فيقول لهم أنا لن أحج، أي في هذه المرة يعني اللي هي الدخلة دي، أنا أعمل عمرة. ينصحهم ويذكرهم بالله، فإن أبوا إلا أن ينزع ملابس الإحرام ويخدعوا أنفسهم ويظلموا بهذا الظلم، لأن هذا خداع للنفس، أنت تعلم أنه إنما دخل للعمرة. وكنا تلبسه ملابس يقول لك كده خلاص وانا عملت اللي عليا وانا نفذت كلام ولي الامر، انت تعلم ان هذا خداع، لكن ذكره بذكره بالله، ان ابى فعليك فديه من صيام او صدقه او نسك، صيام 3 ايام او اطعام 6 مساكين 3 اصع من تمر او ذبح شاة. ما تعملش الكلام ده ابتداء، وان فعلت فآتم وعليك الفدية ايضا، ولكن يعني انت خسران ايه انك تكلمهم كلمتين وبعدين تلبس وهيعدوك؟ مش عايز اسمع كلمتين يضايقوني، يعني امرهم بالعفو والنهي عن المنكر. الشيخ سيد سابق، هل هو من العلماء الربانيين؟ الشيخ سيد سابق من افاضل اهل العلم، وكتابه الرائع فقه السنة رغم ورود يعني اشياء قد يختلف معه فيها واخطاء، لكن في الجملة الشيخ سيد سابق من افاضل اهل العلم. من احصر في الحج قبل الوقوف بعرفة يتحلل بعمرة، من احصر قبل الوقوف بعرفة يتحلل بعمرة ان امكنه ذلك. الاحصار ان عجز ان يصل الى الكعبة بعد عرفة، انا اقصد من فاته الوقوف بعرفة فليتحلل بعمرة، ان عجز عن الوصول فعليه ان يتحلل في مكانه وعليه دم، عليه دم يذبحه في مكانه الذي احصر فيه. اما ان اشترط فقال ومحلي حيث حبستني فيتحلل حين يحبس وليس عليه شيء، واما بعد الوقوف بعرفة فانه ايضا يتحلل ولا يضيع حد، لان طواف الافاضة باق يمكنه الى اخر العمر ان يطوف طواف الافاضة، فاذا وقف بعرفة فمنع بعد ذلك من باقي مناسك الحج، فعليه دم لما فاته ودم للتحلل قبل يعني فعل ما المناسك التي يتحلل بها، وبعد ذلك ما في اي يوم امكنه ان يطوف طواف الافاضة فيطوف ويسعى للحج وقد تم حده بذلك، وعليه دم جبران لكل ما تركه من الواجبات الاخرى واجزاته بذلك عن عدة الاسلام. ماذا نقول فيما يأتي في مقدمة بعض الكتب الفقهية؟ قال الإمام الحافظ الأوحد العارم في زمانه وغيرها من تزكية مبالغ فيها، أما أنه إمام فهو كثير منهم أئمة فعلا زي ابن القيم ابن كثير الحافظ، لأنه حافظ فعلا لأحاديث لآلاف الأحاديث، فليس هذا العالم في زمانه. نعم، أما الأوحد فمبالغة فعلا لأنه ليس أوحدا، هناك علماء كثيرون. نعم، هذا الذي أراه مبالغة. مين اللي يقول مفيش زيه؟ الذي اطلع على قلوب العباد، سيدنا موسى عليه السلام، قالوا هل في الأرض أعلم منك؟ أعلم منك؟ قال لا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. فهنعمل إيه بعد من بعد موسى عليه السلام يحكم إن ده أوحد زمانه؟ لماذا لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر معه إلى الطائف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رأى المصلحة في أن يذهب وحده. من كان عليه أموال ومظالم للناس وسعى في سددها وتاب إلى الله رد حوالي 80%، هو ذاهب للحج، كان يجب عليه قبل أن يخرج أن يخلص هذه الأموال أولا. هل يجوز أن يوصي بالباقي لو مات أو يؤخر السدد حتى يرجع لعدم الاستطاعة في الوصول للناس وهم أحياء لم يموتوا؟ بل يسعى خلال هذه المدة بكل طاقته أن يوصي لهم هذه الأموال قبل أن يحج، ولو لم يحج يعني يذهب الآن ويبادر، وهو عارفهم وهم أحياء يبقى لازم يروح لهم دلوقتي. ايه مش قادر يروح ليه؟ يفضي نفسه مشروب، مش هاخد اجازه للحج. اوجب عليه قبل الحج ان يرد المظالم الى اصحابها. قول العلماء والائمه الاربعه في من طلق في وقت الحيض هل يقع؟ طلاق الحيض عند الائمه الاربعه وغيرهم واقع مع الاثم، وهو الذي دلت عليه سنه الرسول صلى الله عليه وسلم صراحه، وصحح جماعة من العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم هي واحدة قول ابن عمر. وهذا الذي لا نشك في صحته، ونرى القول مش الأصح بل ولا الصحيح، نرى أن هذا القول هو الصواب، وأن ما خلفه قول شاذ باطل. الذي لا يوقع الطلاق في الحيض قوله شاذ باطل. حكم دية سندوتشات الكبدة. أما الكبدة الأمريكاني فغير مطلوب فيها، أما ما استورد من البرازيل والهند فأخبرنا الإخوة الذين نثق بهم في الحجر البيطري أنهم أرسلوا أو بعضهم ذهب بنفسه، ما حدثني من ذهب بنفسه، وأخبرني عن زملائه من الإخوة الأطباء البيطريين أنهم ذهبوا إلى الهند والبرازيل ورأوا المجازر التي يقوم بالذبح فيها أناس مسلمون، ذبح حقيقي على كل بقرة أو جاموسة في الهند. فلذلك قلنا أن اللحوم المستوردة من الهند والبرازيل التي عليها الأوراق المعتمدة من الحجر البيطري هنا، وهي لا تعتمد إلا بشهادة من المركز اتحاد المؤسسات الإسلامية بالبرازيل، وأيضا مركز إسلامي في ولاية أوتر برادج بالهند التي يستورد منها لحوم الجاموس تحت إشراف ذبح إسلامي، ذبح إسلامي تحت إشراف ناس مسلمين وبجزارين مسلمين. الكبدة الأمريكاني إذا كان المستورد يعلم من يورد له، لأن فيه إخوة موجودين في أمريكا ومجازر إسلامية، لكن الأغلب العام ما يذبحوش، فالأصل إنه هو يكون متأكد، اللي يبعت حد ويكون متأكد وعارف اللي بيذبحهم يبقى يجوز. يقول هل يجوز تخصيص بعض الصور من صورة قصارة الصلاة النافلة؟ أن أصلي تحية المسجد بصورة كذا، السنة القبلية بصورة كذا، والبعدية بصورة كذا، أن تكون هذه بدعة لأني أحب أن أصلي بها، لأن فيها صفات لله عز وجل نحبها كما فعل الصحابي الذي كان يختم سورة الإخلاص. لكن هذا لم يجعل الركعتين السنة الظهر فيهم كذا والبعدية فيهم كذا ويخصص ذلك على الدوام، إنما كان يخصص السورة. إن كنت تفعل ذلك لأنك تحبها فاقرأ بها ماشي، ولكن لا تجعل إذا كنت تحبها فاقرأ بها في كل ركعة حتى لا تدخل في حيز البدعة. يقول يعمل أعمالا يحسبها من فعل الخير يتمنى من الله أن يذكره الناس بعلاوته بالخير وأعمال الخير. إن كنت تريد ذلك من باب حب الشهرة عند الناس فهو الرياء والسمعة، وإن كنت تريد ذلك من باب ما ذكر الله عن إبراهيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين حتى تنال شهادة المؤمنين لك وهم شهداء الله في أرضك، فهذا محمود دعا به إبراهيم عليه السلام. معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوالد، الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه في الكتاب، فلا يجوز أن يوصي الميت لأحد ورثته، إذا أوصى لأحد الورثة بطلت الوصية. إذا كان يوصي لأحد أبنائه أو لأحد ورثته أيا ما كان يعني قرابته، إذا كان وارثا كانت وصية محرمة وباطلة. هل يجوز طلاق النوافل بنية ثوابها للميت؟ الصحيح نعم، يجوز صلاة النافلة وهبة ثوابها للميت كما يفعل ذلك في الصيام والحج والعمرة. لا يصلي أحد من أحد، هذا إجماع في الفرائض. ورد من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، ورد حج عن أبيك واعتمر، ورد الصدقة أفأتصدق عنها؟ قال نعم تصدق عنها. ورد الوفاء بالنذر، ورد كما ذكرنا الحج والعمرة ومن ذلك التلبية، فهي عبادة قولية، لذلك نلحق بها قراءة القرآن وسائر الأعمال. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف أهل مصر هم في رباط إلى يوم القيامة مع أننا لسنا في حالة جهاد؟ أولا هذا حديث لم يصح، أن أهل مصر في حالة رباط إلى يوم القيامة. إذا لم يصح فلا حاجة إلى الجواب. الله المستعان. Thank you.